فخضعوا لهم وعبدوهم بالنذور والذبائح والدعاء وغير ذلك. والواجب عليهم أن تكون محبتهم لله واحدة خالصة، لأنها محبة عبادة تقتضي إيمانهم به وتقتضي إخلاص العبادة له وتقتضي طاعة أوامره وترك نواهيه إلى غير ذلك. أما محبة غيره فتكون تابعة للمحبة، يحب الرسل لله لأنه رسول الله، يحب المؤمنون لله لأنه أولياء الله أطاعوه، هذه المحبة لله وفي الله. أما حب العبادة هذا خاص بالله، وهي محبة الخضوع والذل والاستكانة والطاعة والامتثال، هذا خاص به جل وعلا لا يكون لغيره. يجب على العبد أن يحب الله محبة صادقة تقتضي إخلاص العبادة له واتباع شريعته وطاعة أوامر يأتي بها الرسول وترك نواهيه، بخلاف أهل الشرك فإنهم أحبوا أندادهم بحب الله كما أحبوا الله، بل بعضهم زاد حبه لأنداده أكثر من حب الله، فصاروا يعبدون أندادهم ويخلصون لهم الدعاء وينذرون لهم ويسجدون إلى قبورهم ويقربون إليهم بالذبائح والنذور، ولو قيل لهم افعلوا هذا لله كسلوا وضعوه، فصارت محبتهم لأندادهم أشد. وبعضهم يجرأ على الحلف بالله كاذبا ولا يجرأ على الحلف بشيخه ومعبوده من دون الله كاذبا، ويقول إنه أسرع انتقاما من الله لي وما أشبه ذلك مما يقوله أعداء الله الذين ابتلوا بالشرك بالله وتعظيم محبة الغير على محبة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، المؤمنون أشد حبا لله من حب هؤلاء لأندادهم، لأنهم أخلصوا لله العبادة وعرفوا حقه عز وجل، فصاروا يحبونه محبة عظيمة فوق محبة هؤلاء الضالين لأندادهم، ولهذا أخلصوا له العبادة ودعوه وحده وسجدوا له وحده وصرفوا له العبادة كلها سبحانه وتعالى، وخضعوا لأوامره وقفوا عند حدوده ونفذوا أوامره ولم يعصوه سبحانه وتعالى، وتابعوا رسله وعرفوا أن الرسل إنما هم مبلغون دعاة وليسوا آلهة معبودين، وإنما هم مبلغون عن الله تجب طاعتهم واتباعهم وتعظيم أمرهم ونهيهم ومحبتهم في الله تبعا لمحبة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعده ولو يرى الذين ظلموا يعني المشركين إذ يرى العذاب لا قوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، لو رأى ذلك واستحضروه لا أحبوا الله أكثر ولا عظموه أكثر ولا أخلصوا العبادة، ولكن جهلهم بالله وقلة بصيرتهم أوقعتهم في الشرك بالله عز وجل. وإذ تبرأ لمن اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، فالذين اتبعوا من أولياء الله من المؤمنين ومن الرسل تبرأوا من عابديهم الذين تبعوهم وعبدوهم في الشرك وقلدوهم في الشرك، هؤلاء المؤمنون يتبرؤون من يوم القيامة كما يتبرأ الرسل من عابديهم يوم القيامة، ويقولون تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. إذ تبرأ الذين اتبعوا من اتبعوا ورأوا العذاب، أولئك متبعون لأئمتهم في الباطل ولأعداء الله وتقطعت بهم الأسباب، لم يبق لهم سبب يتعلقون به لأنهم أشركوا بالله وبطلت أسبابهم وصاروا إلى النار أعوذ بالله من ذلك. وقال اتبعوا لو أن لا تبرأ منهم كما تبرأوا لنا، كره يرجع إلى الدنيا لا تبرأ منهم كما تبرأوا منا، قال الله تعالى كذلك يوليهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، لأنهم تابعوا أهل الباطل وتابعوا أهل الشرك وتركوا عبادة الله وحده وتركوا اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلهذا هلكوا وأراهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارج من النار بسبب شركهم وكفرهم واتباعهم الباطل الذي نهاهم الله عنه ونهتهم الرسل عنه عليهم الصلاة والسلام. والمقصود من هذا أن الواجب إخلاص العبادة لله وحده ومحبته سبحانه المحبة الصادقة التي تقتضي إخلاص العبادة له وطاعة أوامره وترك نواهيه، ويجب أيضا البراءة من عبادة غيره وإنكارها واعتقاد بطلانها، وأن العبادة حق الله وحده كما قال سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب إخلاص العبادة له وحده سبحانه وتعالى، وأن الواجب محبته المحبة الصادقة الخاصة المقتضية لطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وإخلاص عبادته سبحانه وتعالى. أما محبة الغير فلا بد أن تكون تابعة لمحبة الله، فيحب الرسل لأنهم بلغوا عن الله وأدوا الحق الذي عليهم، فيحبون في الله محبة تقتضي اتباعهم وطاعة أوامرهم وتقديم هديهم على غيرهم، وهكذا المؤمنون يحبون في الله لطاعتهم لله وإيمانهم بالله، ولا يعبدون ولكن يحبون محبة الولاية والمحبة التي أوجب الله لهم لأنهم أطاعوا الله ولأنهم عبدوا الله ونحبهم في الله لأن إخواننا أطاعوا الله ونحبهم في ذلك، لا محبة عبادة ولكن محبة موالاة لهم ورضا بأعمالهم الطيبة التي عبدوا بها ربهم سبحانه وتعالى. أما المحبة الطبيعية التي طبع الله الناس عليها للمحبة ما يناسب الإنسان من أكل وشرب أو نساء أو أولاد، هذه محبة لا تخدعهم بحب الله ولا تضر محبة الله إذا لم يؤثرها على محبة الله، إذا كانت لم تضر محبة الله ولا تضر محبة أوليائه ولكنها محبة طبيعية تقتضي موجباتها من إحسان إلى الأولاد من إحسان إلى الزوجات من قضاء الوطر من الإنفاق إلى غير ذلك، فإذا زادت محبة الأولاد والأهل ونحو ذلك حتى صارت قادحة من محبة الله ومضرة بها بأن طاع أهله أو ولده أو إخوته أو أصدقاءه أطاعهم في معصية الله كانت ذلك المحبة مؤثرة في محب الله ونقصة الإيمان ومضرة للإيمان بقدر ما آثرها على محبة الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف، هذه المحبة للأهل والأولاد لا بد أن تكون مقيدة بطاعة الله ورسوله، لا تزيد على ذلك ولا تخرج عن ذلك، فإذا خرج في حبه لزوجته أو لأبيه أو لأمه أو لأصدقائه عن ذلك حتى أطاعه في معاصي الله فصارت هذه المحبة قادحة في إيمانه موضعة لإيمانه وقادحة في محبته لله سبحانه وتعالى. وعن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى عندك على أنس إيش؟ عن أنس رضي الله عنه عن أبي لطيف إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه، كذلك حديث أنس يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، هذا يدل على وجود محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة تليق به عليه الصلاة والسلام تقتضي اتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذا هو الواجب، وليست محبة عبادة، العبادة حق الله وحده، ولكنها محبة طاعة وامتثال وإيمان بما جاء به من الرسالة واتباع لشريعته التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، فتكون محبة الرسول ومحبة الرسل جميعا والمؤمنين كلها تابعة لمحبة الله عز وجل لأنهم أولياءه ولأنهم رسله ولأنهم بلغوا الله فنحبهم لذلك ونطيعهم فيما جاءوا ونترك ما نهونا عنه لأنهم رسول الله ونبلغون عن الله، ولا نعبدهم لأنهم آله، نعبدهم مع الله وندعوهم مع الله ونذبح لهم أو ننذر لهم، لا، بل ذلك حق الله وحده سبحانه وتعالى. وهكذا حديث الثاني ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره يعني بعد إذن كذبه الله منه كما يكره يقذف في النار. وفي الرواية الثانية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وحتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى يكره يعني بعد إذن كذبه الله منه كما يكره يقذف في النار. وهكذا الآية الكريمة في سورة البراءة، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وجهاد تخشون كسادها وسكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، تدل على وجوب تقديم محبة الله ومحبة رسوله على هؤلاء الآباء والأبناء والإخوة والأزواج والعشيرة والتجارة وغير ذلك، تجب هذه المحبة، يجب أن تقدم هذه المحبة على هؤلاء وأن يكون حب الله مقدما بحيث يطيع أمر الله وينتهي عن نهي الله ويقف عند حدود الله ولو خالف هوى أبيه أو أمه أو أخيه أو ابنه أو زوجته أو نحو ذلك. وهكذا جهاد في سبيله يجب أن يقدم هذا الجهاد على هوى النفس وهوى زيد وعمر، إذا وجب الجهاد أو جاء النفي وجب أن يقدم ذلك على هوى النفس وعلى هوى زيد أو عمر أو الأب أو الأم أو الجد أو القار أو ما أشبه ذلك. ولهذا قال فتربصوا، من قدم هذه الأشياء على حبة الله ورسوله والجهاد في سبيله هو متوعد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فدل ذلك على أن إيثار هؤلاء هذه المذكورة الثمانية المذكورة على حب الله ورسوله حتى يدع ما أوجب الله أو يفعل ما حرم الله من أجل ذلك فسق صاحبه يستحق الوعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا ما ذكر في حديث أنس لا يكمل الإيمان ولا يتم الإيمان إلا بأن يكون الله هو أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه لله، وأن يكره يعوذ بعد إذا قاله الله كما يكره يكره في النار، لا يتم إيمانه إلا بهذا، لأن يكون حبه لله أكمل حب وأتم حب. وأن يحب المرأة لا يحبه لله لا لأجل أمر آخر من نسب أو مال، بل يحبه لله وفي الله. هذا من كمال الإيمان ومن تمام الإيمان أن تحب إخوانك في الله من أجل الله، من أجل طاعتهم لله، هذا واجب. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم السبع يظلهم الله في ظله ولا ظل إلا ظله، رجلان يتحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. وكذلك يجب أن يكره العودة في الكفر والوقوع في الكفر كما يكره في النار، يجب بغض الكفر والبراءة منه ومن أهله، كما قال سبحانه وتعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فيجب على المؤمن أن يتبرى من الكفر وأن يعتقد بطلانه وأن يتبرى من أهله وأن لا يواليهم وأن لا يتخذهم أصحابا وأخدانا وأولياء، بل يبغضهم في الله ويكرههم في الله ويتبرى من الكفر في الله ويعتقد بطلانه حتى يؤمن أولئك ويدخل في دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا قول ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله وولى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، فإنما تنال ولاية الله الكاملة بحبه في الله وبغضه في الله وموالاته في الله ومعاداته في الله، لا من أجل أمر آخر. إذا أحب العبد لله وأبغض لله وولى في الله وعاد في الله هذا هو كمال الإيمان وهذا هو تمام الإيمان. ثم قال بعده: ولن يجد عبد طعم الإيمان من حلاوته ولو كان صلاة وصومه ولو كان عابدا حتى يكون كذلك، يعني حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. ثم قال ابن عباس: وقد صارت عامة مواخاة الناس على أهل الدنيا، هذا في زمانه قبل الأول فكيف بحالنا، قد صارت عامة مواخاة الناس على أهل الدنيا، يعني غلب على الناس حب في الدنيا والبغض في الدنيا، وهذا أمر خطير. وقد كانت عامة مواخاة الناس على الدنيا وذلك لا يجدي على أهل شيء، لا يجدي عليهم لا ينفعهم بل يضرهم إذا ثبطهم عن الحق وصدهم عن الهدى. أما إذا اشتغلوا في الدنيا بيع والشراء وطلب الرزق على وجه لا يضر إيمانهم ولا يوقعهم في المعاصي ولا يوقعهم فيما حرم الله عليهم من الربا، ولكنهم يتعاطون ما أباح الله ويستعينون بنعم الله على طاعة الله ولا يصدهم ذلك عن حق الله ولا يوقعهم في محارم الله، هذا لا حرج فيه. قال تعالى: وتقطعت من الأسباب، قال المودة، يعني مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا على غير دين الله انقطعت من القيامة وخالتهم يوم القيامة، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين. فالمحبة التي بين الناس في الدنيا على الشهوات وعلى المعاصي والمخالفات هذه لا تنفعهم بل تضرهم يوم القيامة، وإنما ينفعهم يوم القيامة حبهم في الله وظلهم في الله وموالاتهم في الله ومعاداتهم في الله، لأنه عمل صالح فيحسب لهم من أعمالهم الصالحة ويوضعوا في موازين أعمالهم الصالحة فينفعهم. أما ما يتعلق بالدنيا وشهواتها والتحاب فيها فقط فهذا لا يجدي على أهل شيئا ولا ينفعهم، بل يخونهم ذلك اليوم يعني يوم القيامة فلا يجدون له فائدة، بل يضرهم إذا كان ذلك الحب أوقعهم في معاصي الله أو ثبطهم عما أوجب الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفق الله الجميع ولا حول، صلى الله وسلم على نبينا محمد. باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه.

بل هو مستثنى من ذلك إلا إذا حمل على فعل محرم أو ترك واجب. وهكذا قوله جل وعلا: ومن الناس ومن الناس يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل في الناس عذاب الله، هذا ذنب له. بعض الناس إذا أوذي لم يصبر ولم يتحمل، بل يحمله ذلك على فعل ما حرم الله وترك ما أوجب الله، هذا مذموم. فيجب عليه أن يتقي الله ويراقب الله، وإذا أوذي في الناس أخذ الأمور بوجه الشرعي بالمحاكمة بالقصاص بالشكوى إلى ولاة الأمور. أما يحمله ذلك على ترك ما أوجب الله عليه وفعل ما حرم الله عليه فهذا غير جائز له، بل يجب عليه الحذر من ذلك ويدفع الأذى بالطرق الشرعية. على الناس يدفع بالطرق الشرعية من المحاكمة من القصاص من الرفع إلى ولاة الأمور إلى غير هذا من الطرق الجائزة التي يجوز له فعلها ليدفع الأذى. وفي حديث أبي سعيد يقول صلى الله عليه وسلم: إن من ضعف اليقين، من ضعف الإيمان، اليقين هو الإيمان كله، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يشرك الله، هذا من ضعف الإيمان. إرضاء الناس بسخط الله في المعاصي هذا من ضعف الإيمان. كذلك حمدهم على رزق الله الذي ساقه الله إليك، احمد الله واشكره سبحانه وتعالى. إذا فعلوا لك معروفا هم يشكرون على معروفهم ويجازون، لكن الحمد كله لله وحده، والذي هداهم والذي جعلهم يحسنون إليك والذي جعلهم يجزون المعروف. فتشكر الله أولا وتحمده سبحانه وتعالى وتخصه بذلك، وتشكر المخلوقين على قدر إحسانهم. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فيشكرون على قدر إحسانهم ويثنى عليهم ويكافئون، لكن يكون في قلبك حمد الله أعظم وشكر الله أعظم، لأنه المسبب، هو الذي هداهم، هو الذي حرك قلوبهم حتى ساقوا إليك هذا الخير من شفاعة لدفع ظلامتك، من إحسان إليك، من قضاء دينك، من مواساة لك، تشكرهم على ذلك وتدعو لهم. لكن الشكر الحقيقي الذي يجب أن يستقر في القلب يكون لله وحده، لأنه هو الذي ساق إليك هذا الخير. كذلك تعلمهم على ما لم يترك الله، ما أعطاني فلان، ما فعل بفلان، ما أحسن لي فلان، ما واساني فلان، لا، اسأل الله عز وجل. إن كان لك حق عندهم فلن يضيعه الله لك، سوف يجزيك عنه يوم القيامة إذا جحدوه. ولكن هذا لا يمنع من طلب الحق الذي عليه، تطلب دينك، تطلب حقك من الزكاة إذا كنت من أهل الزكاة، لا مانع من ذلك. لكن لا تكون تذمهم على ذلك من أجل أنهم لم يعطوك، لا، تذم من ذمه الله وتحمد من حمده الله، تذمهم لأنهم عصوا الله ورسوله بترك الزكاة، بترك الواجب، بترك تسليم دينك، تذمهم على ما حرم، على ما حرم الله عليهم، لكن لا من أجل نفسك، بل من أجل أنهم فعلوا ما لا ينبغي. فلست من ينتقم نفسك، ولكنك تذم من ذمه الله وتثني على من أثنى الله عليه. ثم قال عز وجل: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، يعني الرزق الذي لم يقدر لك لا يجره حرص، إنما عليك الأسباب، كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، عليك أن تعمل الأسباب ولكن لا تجزع. إذا لم يحصل المطلوب هذا من أمر الله سبحانه وتعالى، وقدر الله ما شاء فعل. وكذلك تعلم أنه لا يرده كراهية كاره، ما قدره الله لك من الأرزاق سوف يأتيه ولو كره زيد وعمر ولو كره الناس، فعليك أن تؤمن بهذا وأن تأخذ بالأسباب وأن تعلم أن رزق الله الذي كتبه لك سوف يأتي، وأن ما لم يكتب لك سوف لا يأتي، وإن اجتمع الناس على أن يأتوا به لا يستطيعون. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من يتبت إلى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن يتبت إلى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا حديث عظيم يجب على المؤمن أن يلتمس إلى الله ويعتنب إلى الله ويأخذ بالأسباب إلى الله، لأنه الذي رضي حصل لك به كل خير، وإذا سخط حصل لك كل شر، فعليك بالتماس رضاه وطاعة أمره. وإن غضب الناس لكن لا يمنع ذلك من مداواتهم وانتقاء شرهم بالأسباب التي شرعها الله، ولكن ليس ذلك يوجب لك أو يجيز لك أن ترضيهم بسخط الله، فعليك أن تؤدي حق الله وتدع معصية الله وإن سخط الناس، وعليك أن تدفع شرهم بالطرق التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ومن يتبت إلى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من يتبت إلى الله بسخط الناس كفاه الله مغنة الناس، ومن يتبت إلى الناس بسخط الله لم يغنوا عنهم من الله شيئا وعاد حامده له ذلك. فعلى المؤمن أن يأخذ بالحزم وعليه بالجد فيلتمس إلى الله وإن سخط الناس، ويبتعد عن الناس بسخط الله ولو رجا معروفهم أو إحسانهم، فالأمر إلى الله عز وجل، فليلتمس الخير من عند الله وليأخذ بالأسباب الشرعية في طلب الرزق ولا يضره كونه سخط أو رضو. الواجب أن يقدم حق الله ويلتمس رضاه وأن يبتعد عن إرضاء الناس بسخطه سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب التي شرعها الله في جلب الرزق ودفع الضرر وفي أخذ حقك من الناس بالطرق الشرعية التي ليس منها إرضاءه بسخط الله وليس منها ترك ما أوجب الله عليك أو فعل ما حرم الله عليك من أجل مراعاتهم، بل عليك أن تأخذ بالحزم وأن تأخذ بمقتضى الإيمان فتلتمس إلى الله بسخط الناس ولو سخطوا وتمتنع عن إرضائهم بسخط الله ولو قطعوا راتبك أو فعلوا أو فعلوا فالرزق عند الله عز وجل ولي بيده كل الأمور سبحانه وتعالى. رزق الله جميع التوفيق والهداية صلى الله وسلم على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. ايش ما حكم التصديق بالسحر؟ هل يقصد به السحر لو حقيقة أم يقصد التصديق الحكم به لما يقول ما حكم التصديق؟ يقصد التصديق بالسحر يعني من العوبية أنه غير وأن الساحر يفعل على يقضيه الله ويقدر وأن له صمت بالبول أو ما أسلامه وصدق بهذا هو الذي فيه وعيد. أما أنه موجود السحر وأنه يقع من الناس هذا واجب الاعتقاد أن يقع. فالمراد بالسؤال يا شيخ أيهما الأول ولا الثاني؟ كيف أجمع بين الآية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخر الآية وبين أنه لا يفرق الجهاد إلا الإبن والإبن أو لا يفرق الزوجة والإبن يضيعون يعني يعتبر أعذار في نفس الوقت قل إن كان آباؤكم لا يجب أن يكون محبا إليك في أقارة العلم الشرعي لا يجب أن يكون محبا ما هو من أجل المراعاة ما وجب الله من الشجار سوى عليك الحمى الدين ولك عنا كل مسك فقال وإياه جزاك الله خير كل محبة ما ترى لا يكون حبا يا الله ورحمه وبركاته مثل ما يجلس يقرا الينا ما يلزم ان يكون حبا اليك هذا الذي يخطفه انهارا لهذه الدنيا على حب الله ورسوله في هذه الشجره اما ان ترك من اجل امر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اجل حفظ العالم حتى يرجعه والله يضيعه هو محسن هذا امن بامر يجب عليه ان يجب عليه اضعافه يجب عليه طاعته والديه وبدهما وطاعه الرسول في امر يعني لابد تكون اعضاء شرعية. باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين الآية وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية وقوله يا أيها النبي حسبك الله الآية وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية رواه البخاري والنسائي. هذا الباب في قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وما جاء في معناه أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه في جميع الأمور في أمور الدنيا والدين جميعا والتوكل هو التوفيض إلى الله والثقة به سبحانه والإيمان بأنه مسبب الأسباب وأن كل شيء بيده وأن ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. فالمؤمن يثق بربه ويعتمد عليه ويعلم أنه قد سبق قضاؤه وقدره بكل شيء وأن ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن وأنه مصرف الأمور ومسبب الأسباب فيؤمن بهذا ويتعاطى مع ذلك ما شرعه الله وما أباحه من الأسباب سبحانه وتعالى. فالتوكل الثقة بالله والاعتماد عليه وهذا واجب على المؤمنين أن يعتمدوا على الله ويعلموا أنه مسبب الأسباب ومدبر الأمور ومصرف الأشياء وأن ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا يسأل العبد قدرة على أي شيء لم يشأه لم يشأه ربه سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا إن المؤمنون الذي إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا اكتلت على الملائكة وإيمانا وعلى ربهم يتوكلون وهكذا قوله سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قل سبحانه يا أيها الذين حسبك الله ومن يتبعك من المؤمنين. كل هذا يدل على وجوب التوكل، فإن حسبك الله حسبك الله يعني كافيك الله وكافي أتباعك من المؤمنين. وهكذا قوله ومن يتوكل فهو حسبه يعني كافي عن كل أحد، فمن كفاه الله ما أهمه لم يحتج إلى أحد. فالواجب على المؤمن أن يتوكل على الله عز وجل ويهرب إليه، لكن لا يمنعه هذا من تعاطي الأسباب ويعمل بطاعة الله ويدع معاصي الله، لأن هذه أسباب الجنة، ويأكل ويشرب لأنها يعني أسباب حياته، ويتجنب المؤذيات التي تضره كوقوعه في النار أو وقائه نفسه في الآبار أو تعرضه للسباع أو ما أو أكله ما يهلكه السموم أو ما أشبه ذلك. فعليه يتعاطى الأسباب النافعة وأن يحذر الأسباب الضارة، كل هذا مع التوكل. فالتوكل يجمع الأمرين، الأمر الأول الثقة بالله والاعتماد عليه والإيمان بأنه مسبب الأسباب ومصرف الأمور وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى، والأمر الثاني تعاطي الأسباب والأخذ بالأسباب التي شرعها الله من أسباب دخول الجنة وأسباب السلام من النار، وذلك بأداء ما وجب الله من الطاعات وترك ما حضر الله من المعاصي، هذه أسباب دخول الجنة. كذلك تعاطي ما ينفعه في الدنيا من الأكل والشرب واللباس والزراعة والتجارة والإدارة وغير هذا من الأسباب التي يحتاج إليها، فيفعل الأسباب التي بها قوام حياته وبها سلامته، ويتعاطى الأسباب التي تنفعه بهذه العاجلة وتعينه على طاعة الله ورسوله، ويتباعد عن الأسباب الضارة التي تضره في دينه أو دنياه. المعاصي تضره في دينه وهكذا تضره في دنياه وهكذا ما يضره في بدنه من طعنه نفسه بالسلاح أو إحراقه نفسه بالنار أو إلقاء نفسه بالمهلكات، كل هذه الأشياء ممنوعة يجب أن يمتنع منها لأن الله منعه منها. فعرفت بذلك أن التوكل ليس هو مجرد كما يظن بعض الصوفية مجرد أن يعتمد على الله ويدع الأسباب ينام في بيته أو ينجز مسجد، لا هذا غلط. فليتوكل على الله بثقته واعتماده عليه وإيمانه بأنه يصرف الأمور وأن أسبابك يا العبد وأعمالك لا تنفعك إذا لم يشاء الله سبحانه وتعالى، ثم يضيف إلى ثقته بالله واعتماده عليه أخذه بالأسباب، أسباب الدين وأسباب الدنيا، أسباب النجاة يوم القيامة بطاعة الله ورسوله وترك معاصي الله، وأسباب الدنيا من طلب الحلال طلب الرزق من طريق الزراعة من طريق البيع والشراء من طريق النجارة من طريق الحدادة من طريق الخياطة من طريق العمل في البناء من طريق من الطرق المباحة الأخرى التي يحتاجها الناس، يعمل ويعتمد على الله ويطلب من جل وعلا التوفيق والإعانة ويستعين به على ترك الحلال ويبتعد عن الحرام حتى يلقى ربه حتى الوقت. هذا هو التوكل. وهذا حاكل أحد ابن عباس ومن عباس رضي الله تعالى عنه حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين وقف في النار، وقالها أصحاب محمد ومحمد عليه الصلاة والسلام لما قالوا له إن الناس قد جمعوا فاخشوهم يعني يوم أحد فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار، ألقاه النمرود لما دعاهم إلى الله ودعاهم إلى توحيد الله وكسر أصنامهم غضبوا عليه، وأمر نمروده الخبيث أن يجمع له حطب عظيم، فجمعوا له حطبا عظيما وأوقدوا نارا عظيمة، ثم أمر أن يلقى في النار. فلما ألقي في النار قال عند ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل، فأطفأها الله قال كوني بردا وسلاما، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما إبراهيم، فأطفأها الله عنه وكفاه شرها وشرهم وأنجاه من باطلهم، وصارت آية من الآيات ومعجزة من المعجزات الدالة على صدقه وأنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. وهكذا محمد عليه الصلاة والسلام لما جرى ما جرى يوم أحد من غزوة الكفار أهل مكة واجتماعهم عند المدينة وإصارهم المدينة ثم خروج النبي إليهم عليه الصلاة والسلام وحصول الوقعة وقتل فيها من قتل من الصحابة وجرح من جرح، ثم انشمر الكفار إلى بلادهم فقال المشركون إنهم قد جمعوا لكم، وجاء بعض المرجفين وقال إنهم قد جمعوا لكم وأنهم ما انشمروا بل هم يجمعون ويعدون العدة ليعودوا، فقال النبي عند ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا ينبغي لأهل الإيمان أن يقولوها عند الشدائد، لكن لا تمنعهم من إعداد الأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها ومع ذلك أعد العدة وأمر المصيبين أن ينهضوا لقتال عدوهم على ما بهم من الجراح والتعب، أمرهم أن ينهضوا وأن يقاتلوا عدوهم، لكن عدوهم ألقى الله في قلبه الرعب وانكمر إلى مكة ولم يعود إلى إليه. فالمقصود أن هذا يوجب على المؤمنين الأمرين جميعا،

والقنوط ضد ذلك هو الياس من رحمه الله عز وجل، فيسوء ظنه بالله جل وعلا ويحصل له من القنوط والكساف النفس وسوء ظنها وتحرجها ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فالله حرم هذا وهذا، فلا قنوط ولا ياس ولا امن في مكر الله عز وجل، بل يجب ان يكون بين الامرين، يرجو ويخاف، يرجو ربه ويخاف ذنوبه وسيئاته. هكذا يكون المؤمن، هكذا يكون كل مكلف، بين الرجاء والخوف، بين الامن والقنوط، فلا يامن مكر الله ويلجا الى معاصيه والسيئات ويكرد الى ارض البطاله، ولا يقنط وياس من رحمه الله ويسيء ظنه بالله ويقول انه لا يغفر له ولو فعل ما فعل، كل هذا باطل. فالواجب على كل مكلف ان يكون خائفا من ربه راجيا لرحمته، يسير الى ربه كالطير بين جناحيه، خائفا راجيا، حسن الظن بربه خائفا من ذنوبه، حتى يصل الى الله على هذا الطريق. هذا هو طريق الامن وطريق السعاده. وفضل بعض اهل العلم ان يفضل جانب الخوف في حال الصحه وجانب الرجاء في حال المرض، لان في حال المرض يضعف عمله فينبغي يحسن ظنه بالله اكثر، وفي حال الصحه هو اقدر على المعاصي فينبغي ان يغلب جانب الخوف والحذر لعله ينجي. والاصل والاساس ان يكون بين الامرين، يكون بين الخوف والرجاء، فيخاف الله ويرجوه ويحسن ظنه به سبحانه وتعالى فيسارع الى مراضيه، ويحذر بطشه فيسارع الى ترك محارمه عز وجل. هكذا يكون بين الامرين راجيا خائفا، نبئ عبادي اني الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. قال عز وجل في الصالحين: اولئك من يدعون يبتغون الى ربهم وسيله ايهم اقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه. هكذا يكون المؤمنون راجين خائفين، فلا قنوط ويأس ولا امن واخلاد، ولكن بين ذلك. ولهذا حديث ابن عباس يقول عليه الصلاه والسلام: اكبر كبائر الياس من روح الله، والأول من مكر الله، والغرور من رحمة الله. يرى مرفوعا وموقوفا، هو الموقوف في حكم مرفوع، لأن هذه أمور لا يدركها باجتهاده، ويحتمل أن يكون قاله ابن عباس على رواية الوقت استنباطا من الآيات والأدلة الأخرى. وبكل حال الكلام صحيح سواء مرفوعا وموقوفا، فالشرك بالله أكبر الكبائر، ثم الأمر من مكر الله والغرور من رحمة الله من أكبر الكبائر أيضا. وهكذا ولد مسعود رضي الله عنه: أكبر الكبائر شرك بالله، والياس من روح الله، والقنوط من رحمه الله، والامر من مكر الله، كله صحيح. هذه كلها من الكبائر يجب الحذر منها، ولكن الشرك اكبرها واعظمها وهو اعظم الذنوب، فلا حسنه معه ولا عمل صالح معه، بل جميع الاعمال كلها حذره مع الشرك نسال الله العافيه. اما الكبائر الاخرى فانها لا تحبط الاعمال ولكنها خطيره، الياس من روح الله، والامر من مكر الله، والقنوط من رحمه الله، كلها من احدث الكبائر، فيجب على المؤمن الحذر منها، وأن يكون راجيا ربه لا آمنا، وأن يكون خائفا لا قانطا. والقنوط أشد اليأس، قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. لا يقنط إلا الظالم، من استفهام معنى النفي، المعنى لا يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون، عن الهدى نسأل الله. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأسوا من روح الله القوم الكافرون. ففي هذا التحذير من اليأس والقنوط، وأن المؤمن يكون راجيا لربه معاشرا ظنه به لا آمنا ولا يائسا ولا قانطا، ولكن بين ذلك. وفق الله الجميع. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. أراد المؤلف بهذه الترجمة بيان أن الصبر على المصائب من واجبات الإيمان، وأن الواجب على المؤمن ألا يجزع إذا أصابت مصيبة في نفسه أو في ماله أو في ولده أو غيره من أقاربه، فيتحمل ويتصبر ولا يجزع. قال الله تعالى: وبشر الصابرين. قبلها قوله سبحانه: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبر لله، وما وقع أحد عطاء فروا أوسع من الصبر. فمن الصبر من الإيمان بالله الواجب الصبر على أقدار الله وعدم الجزع. قال الله جل وعلا: ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة يعني ابن قيس النخعي أحد التابعين: هو الرجل، يعني في تفسير الآية، هو الرجل تصيبه المصيبة يعني في نفسه أو في ماله أو في ولده فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا معنى ويؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يؤمن بأن الله قضى هذه قضية قدرها عليه فيحتسب ويصبر ولا يجزع، فإن الله يهدي قلبه للخير ويطمئنه ويثبته بسبب عمله الطيب. وهكذا جميع القضايا هكذا يجب على المؤمن، سواء كان في نفسه او في جماعته او في بلده او في المسلمين، لا يجزع بل يتصبر ويتحمل ويسأل ربه العافيه ويدعو الله بما يحب من الدعوات الطيبه والاخوان المسلمين ولا يجزع. وهذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس ما بكم، الطعن في النسب والنياحة عن النبي. الطعن في النسب تنقص الأنساب، ضعيف الأنساب تكبرا وتعاظما وازدراء للناس احتقارا لهم، هذا من أنواع الكفر المنكر، يعني من أنواع القبائح والمنكرات. والكفر يعني شعبة من شعاب الكفر، وهذا كفر دون كفر، ليس من الكفر الأكبر بل هو من الكفر الأصغر الذي يقع في الناس. وكثير من الناس يتنقص أنساب الناس ويطعن فيهم تفاخرا أو تكبرا أو حقدا منه على آل فلان أو آل فلان، وهذا لا يجوز. بل يجب على المؤمن أن ينزه لسانه عن ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أربع في أمتي من الجاهلية لا يتركونهم: البخل بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. هذا كله من أعمال الجاهلية. أما إذا كان على سبيل التعريف: لا من بني تميم، لا من سبيع، لا من بني هاشم، لا من كذا، يبين أنساب الناس، لا من قبيل الطعن ولا من قبيل التنقص، بل من باب الخبر، هذا لا بأس وليس داخلا في هذا. والثانية النياحة، وهي المقصود هنا، لأنها تدل على جزع، فلا يجوز للمؤمن النياحة، أن يرفع الصوت في السياحة، وكاسياه وعوداه وانكسار ظهراه وانقطاع ظهراه وما يتقيح من الصياح والنياحة، هذا لا يجوز. أما دمع العين وهو البكاء فلا بأس، كما قال صلى الله عليه وسلم: العين تدمع وقلبه يحزن، ولا نقول إلا من يطلب فإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فدمع العين لا يأخذ الله سبحانه وتعالى، ولكن رفع الصوت وهو النياحة هذا هو الممنوع، وهو نوع من الجزاء ضد الصبر، والواجب الصبر. وهكذا حديث ابن مسعود: ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعا الجاهلية، لأن هذا نوع من الجزع، ضرب الحدود شق الجيوب أو غير الجيب، لكن الغالب أنها تطر جيبها المرأة من شدة الجزع. والدعاء بدعوى الجاهلية التي يفعلها الجاهليون، وانقطاع ظهراه وانكسار ظهراه وكاسياه وناصراه وما يفعله الجهال، هذا كله منكر. يجب التحمل للصبر والثبات والعلم بأن الله قدر هذه الأقدار وقسمها، ولا بد من البول، أموت ولا بد منه. وهكذا المصائب الأخرى، أصابه فقر أو مرض أو مات ولد له أو أصابه شيء من آفات الدنيا، فالواجب الصبر والتحمل وعدم الجزع وعدم عمل الجاهلية، ولكن يتحمل ذلك ويصبر ولا يقول إلا ما يرضي الرب، ويسأل ربه العافية ويستعين بها على أمور دينه ودنياه، ويتعاطى الأسباب التي شرعها الله جل وعلا من الصلاة، من قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، بدل الله ما شاء فعل، وتعاطى الأسباب التي شرعها الله جل وعلا. وهكذا قول الحديث أبي موسى عند الشيخين، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. فالصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة تشق ثوبها، وكل هذا من أمر الجاهلية. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده الخير عجل ربه في الدنيا. إذا أراد الله تكفير سيئاته قد تعجل العقوبة، إما بفقر وإما بمرض وإما بتلف مال وإما بهلاك زراعة وإما بغير هذا من أنواع المصائب، فيصبر ويحتسب فيكفر بها خطاياه وسيئاته. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه وبقي معافى في بدنه، معافى في ماله، معافى في كل شيء، حتى يوافي بالنور كلها كاملة يوم القيامة إن شاء الله، وتكون العقوبة أشد ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمعنى أن مصائب الدنيا تخفف بها الذنوب والعقوبات، وقد يمحى بها جميع ما على العبد من سيئاته بسبب كثرة ما أصاب من المصائب. فالمؤمن لا يجزع، بل يحتسب ويصبر ويرجو من الله يكفر بها خطاياه ويحط بها سيئاته، هكذا يكون المؤمن. الحديث الآخر يقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قبل تلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يعني كلما عظم البلاء عظم الجزاء، اشتد المرض صار الأجر والتكفير أكثر، وإذا اشتدت المصيبة في المال أو في الولد أو في غير ذلك صار الجزاء أعظم، صار الثواب أكبر، وصار التكفير أكثر. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حق أحب القوم ابتلاهم، يبتليهم سبحانه وتعالى ليوحصهم وليزيل خطاياهم حتى يلقوه هم نقيون من الذنوب سالمون، فيدخل الجنة في الأول وهلة. وفي هذا معنى يقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. في الرواية الأخرى: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء. فالمقصود أن ما يصيب العبد من أنواع البلايا إذا كان مؤمنا، إذا كان طيبا، فإن الله يكفر بها من خطاياه ويحط بها سيئاته، وقد تكون عقوبة عاجلة يسلم بها العقوبة الآخرة. فلينبغي له أن يرضى ويحتسب ويسلم ويصبر وأن يحذر الجزع. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد. باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. رواه أحمد. هذا الباب في الرياء عقده المؤلف لبيان الحديث الحذر من الرياء. والرياء مصدر راء يرائي رياء، ومراءة يعني راء بعمل، يعني أظهر عمله رياء ليمدحه الناس أو يثنوا عليه أو يحصل به شيء من المادة الدنيوية. هذا هو الرياء. الرياء معناه يرائي بعمل كالصلاة ونحو ذلك، أو يسمع، وهو أيضا من الرياء، كان يسمع بقراءته أو تسبيحه وتهليله أو أمره بالمعروف أو نهي عن المنكر، يسمعه ناس يريد أن يسمعهم حتى يمدحوه أو يثنوا عليه أو يعطوه كذا وكذا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به، يعني يفضحه. ولفظ الآخر: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. الجزاء من جنس العمل، فمن رأى فضحه الله، نسأل الله السلامة. والواجب على المؤمن في عباداته كلها أن يخلص لله وأن يعملها لله يرجو ثوابه ويخشى عقابه، سواء كانت فرعية كالصلاة أو مسبوعة كالقراءة والتسبيح ونحو ذلك. هكذا يصلي لله، يصوم لله، يجاهد لله، يصدق لله، يأمر وينهى لله، يذكر الله، يقرأ لله، كل أعمال تكون لله، هذا هو الإخلاص. ولهذا قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو المجتمع على أمرين: أحدهما موافقته للشريعة في الظاهر، والأمر الثاني موافقته للإخلاص في القلب لله وحده ليس فيه شرك. هذا هو العمل الصالح الذي ينفع صاحبه، أن يكون لله ليس فيه شرك، وأن يكون موافقا للشريعة ليس بدعة بل موافقا للشريعة. ولهذا قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني من كان يرجو لقاء رجاء صادقا فليعمل عملا صالحا يعني موافقا للشريعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يجعل لله شريكا في العبادة بل يخصه بها سبحانه وتعالى من صلاة وذبح ونذر وصدقة وصيام وغير ذلك وحج وعمرة وغير هذا. الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركا. رواه مسلم. هذا في بيان براءة الله من الأعمال التي فيها الشرك، وأنه بريء منها، وأنه لا يقبلها سبحانه وتعالى، بل لمن أشركه مع الله عز وجل. اللفظ الآخر: أنا بريء منها بل هي لمن أشركه. فهذا يدل على وجوب إخلاص العمل لله وحده، وأن لا يكون لله فيه شريك، بل يجب أن يكون لله وحده جل وعلا. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: أخوه ما أخاف عنه الشرك أصغر من سئل عنه فقال فيه. يقول الله يوم القيامة للمرائين: اذهبوا إلى من كنت ترون في الدنيا فانظروا هل تجد عندهم من جزاء. فالأمر خطير على العباد. ولهذا قال في الحديث الثاني حديث أبي سعيد: ألا أخبركم أنه أخوف عليه عندي من مسيح الدجال. خاف على الصحابة، هم أفضل الناس، لأن الرياء يقع للصالحين ويبتلون به كما يبتلى بغيرهم ويتساهلون به. فالواجب الحذر، الواجب الحذر من الرياء في قولك وفي عملك. ولهذا قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليه عندي من مسيح الدجال. وفي الحديث الأول: أخوف ما أخوف عليه الشرك الأصغر، فسئل عنه قال الرياء. وهنا قال: ألا أخبركم ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. الدجال معروف وله علامات يعرفها المؤمنون ويحذرونه. قال هنا: بما هو أخوف عن المسيح الدجال. قالوا: بلى يا رسول. قال: الشرك الخفي. سمى خفيا لأن يقوم في القلوب ما يطلع عليه الناس. هذا الشرك الرياء حله القلوب، الناس لا يطلعون عليه، لكن يعرف الأمارات، يعرف الأمارات من صاحبه. ثم قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر إليه. كان عنده واحد ينظر إليه فجعل يحسنها من أجل أنه يثني عليه أو يمدحه أو يرفع أمره إلى كذا أو إلى كذا. وهكذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه رأى ناسا يسمعون كلامه حتى يقولوا: إنه فعل وإنه فعل. لم يفعله لله، ولكن يقول هؤلاء: إنه فعل كذا، أو ليعطوه كذا، أو ليرفع أمره إلى كذا. وهكذا في قراءته، وهكذا في تسبيحه وتحميده، وهكذا في غير ذلك. يجب أن تكون لله هذه الأعمال، وأن يفعلها بقلبه لله لا لأجل فلان وفلان. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. مات الرسول بعد موته يقول: يا رسول الله كذا وكذا، وانت كذا وفعلت كذا وعملت كذا. يا رسول الله، يا سيدي، هل تصح يا شيخ؟ كان باب يعني من باب استحضار: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من الله، الله يهنيك. اما على وجه كانه يدعوه او يناديه، هذا يخشى من ايديك، هذا يخشى من ايديك من الناس. لكن إذا كان ما في دعاء ما يفعل، لكن تركه أولى. يقول: أما ينادى: يا رسول الله انصرني أو اشفع لي في مريضي. هذا نفس الشيء. لكن بعض الناس في خطبه قد يفعل هذه الأشياء: يا حبيبي، يا حبيبي، يا رسول الله فعلت وفعلت. ما يكون دعاء من باب الاستحضار هذا. لكن لو فعل عبر بعبارات أسلم حتى لا يغتر بها بعض الجهلة تكون أحسن. أكثر من هذا أكثر أن ترك هذا أولى ليظهر لي، أن ترك هذا لأن قد يظن بعض الناس مثل: يا رسول الله أغفر لي وأتوب، قد يعني يجر إلى الشرك ويستعمل أخاه. إن الرسول فعل كذا عليه الصلاة والسلام، فعل كذا، أمر بكذا، وراء حكم الله وخليل الله الذي أبي وأمي فعل كذا، يكون غير من يكون يخاطب يا رب الله فعلت، يا رب الله فعلت، قد يخشى من فتنة في بعض الجهلة. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رحمه الله. يقول: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الشرك شركان أكبر وأصغر، الشرك شركان أكبر وأصغر، وإرادة الإنسان بعمله الدنيا تارة تكون شركا أكبر وتارة تكون شركا أصغر. فإن أراد بإسلامه ودخوله في الدين الدنيا كان شركا أكبر، كالمنافقين في الدرك الأسفل من النار، فإنهم ما أرادوا بإسلامهم إلا الدنيا وما آمنوا بالله واليوم الآخر، فكان كفرهم وشركهم كفرا أكبر ونفاقا أكبر نعوذ بالله. وتارة يكون شركا أصغر، كالذي يقرأ يرائي أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هو مسلم مؤمن بالله واليوم الآخر، لكن تعرض له هذه الأمور في بعض أعماله الدنيوية، أو يجاهد الغنيمة ما جاهد الإخلاص، هذا من الشرك الأصغر. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا زينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينقصون، يعني لا ينقصون، أولئك لا يسألهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا وعيد عظيم، وهذه الآية في الكفار الذين عبدوا الله لأجل الدنيا كالمنافقين، وعمومها يوجب الحذر من إرادة الإنسان بعمله الدنيا ولو كان ذلك في بعض الأمور. وهكذا قوله جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وهكذا قوله عز وجل: من كان يريد العاجلة، يعني الدنيا، عجلنا له بها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها ملجوءا مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ففي هذه الآية قيد، وفي الآيتين السابقة أطلق، وهذه الآية مقيدة تقيد ما تقدم، وأنه ليس كل من أراد الدنيا تحصل له الدنيا، لا، قد يحصل له بعض ما أراد قد لا يحصل له بعض ما أراد. ولهذا قال عز وجل: من كان يريد العاجلة، يعني الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. في هذا القيد بعض الناس يريدها ويتعب لها ولا تحصل، وبعض الناس يحصل له بعض ما أراد بمشيئة الله عز وجل. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا له. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، فالإرادة لا تكفي بدون عمل وبدون إيمان. لو أراد الآخرة فأنا أريد الآخرة ولكن لا يعمل ولا يؤمن ما ينفع، ما تنفع هذه الإرادة، فلا بد من سعي، لا بد من عمل لتوحيد الله وأداء حقه وترك معصيته، ولا بد يكون هذا عن إيمان بالله واليوم الآخر، عن توحيد وعن إخلاص. ولهذا قال سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يعني عمل لها عملها وهو مؤمن، يعني عن إيمان لا عن رياء ولا عن نفاق، فأولئك كان سعيهم مشكورا، يشكره الله ويشكره المؤمنون لأنهم أخلصوا لله وعملوا بطاعته سبحانه وتعالى. ففي هذا دلالة على أن الواجب على العبد أن يخلص أعماله لله وأن لا يقصد بها حظا عاجلا، وأنه متى أراد بعمله الحظ العاجل بطل هذا العمل ولم ينفعه، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. في الصحيح، في صحيح البخاري رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، فإثاب الدرهم، فإثاب الخميصة، فإثاب الخميصة. الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، والخميصة كساء له أعلام، كساء جميل له أعلام ونقوش، والخميصة كساء سادة سادة ليس فيه نقوش. والمعنى تعس من كان هذا قصده، من كان بعمله يقصد هذه الأمور، من كان بعمله ودخوله في الإسلام أو عمله ما أظهر من الإسلام إنما عمله للدينار أو للدرهم أو للخميصة أو الخميلة، يعني تعس من كانت أعماله للنقود أو للمتاع الآخر كالمنافقين وأشبائهم. وهكذا من فعل ذلك بعض الأعمال للدنيا تعس أيضا لأنه يذهب ثوابه ويحصل له الوزر والإثم، تعس وانتكس. هذا دعاء عليه أيضا بالتعاسة في أموره والانتكاس في أموره. وإذا شيك إذا صارت شوكة فلن تقش، يعني فلا وجد من يأخذها ويخرجها. المقصود دعاء عليه بتعسير الأمور وسوء العاقبة بسبب نيته الخبيثة وإرادته الفاسدة. ثم قال: طوبى لعبد آخذ بعناية رسول سبيل الله أشعث أغبره أشعث رأسه مبرة قدماه، من شدة عناية بالجهاد غير متفرغ لترجيل الرأس وتحسينه ودهنه ونحو ذلك، وغير مفرغ لنظافة بدنه، وأشعث الرأس مبر قدميه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني أنه يعمل جادا. كان في الحراسة حفظها وقام بها حق القيام وحرس إخوانه وحماهم من عدوهم، وإن كان في الساقة كذلك يحميهم ويعتني بعمله ليس بمترسم فقط، بل هو يعمل ويجد. وإن كان في الحراسة كان فيها على الحقيقة لا على الدعوة، وإن كان في الساقة كان فيها على الحقيقة، إن رجل عامل قادر، إن استاذن على الملوك لم يأذنوا له، وإن شفع له شفع مأمور في الناس غير معروف، ولهذا لو شفع له شفع ولو استأذن يؤذن له لأنه غير معروف. وهذا من كمال إخلاصه وكمال صدقه، لا يتحرى مناصب الأمور ولا معالي الأمور من جهة الدنيا ولا التقدم عند الملوك والأمراء، بل هو مخلص لله في عمله، ولهذا لا تعرفه الملوك ولا يعرفه الأمراء، هو صادق العمل جاد في العمل صادق ناصح في العمل، فهذا وله الجنة والكرامة وله السعادة في يوم القيامة، بخلاف المرائي الذي يرأي بأعماله ليس قصده إلا الدنيا، وبخلاف المنافق الذي آمن إنما آمن للدنيا ولم يؤمن لله واليوم الآخر، فهذا هالك المتاعس وباطل العمل. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ليسوا مع المؤمنين صادقين وليسوا مع الكفار، بل تارة مع هؤلاء وتارة مع هؤلاء، من جاء الطمع معه صاروا إليه. هذه حال المنافقين الذين ليس عندهم إيمان بالله واليوم الآخر، فلهم نصيبهم من هذا الوعيد الشديد. وهكذا من كان عمله وإن كان غير نفاق، من كان عمله للدنيا في أمره بالمعروف أو في نهيه عن منكر أو في جهاده أو في غير هذا من شؤون الدين، إذا عمل ذلك للدنيا حبر ذلك عنه. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله. باب: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه

وأنه لا يريد بالعالم يفعل ذلك. ثم قال والله يقول سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره يخالفون يحيدون ويتركون أمره عليه الصلاة والسلام أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. ثم قال أتدين الفتنة أفتت الشرك لعله إذا رد بعض قوله بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيعني يخشى أن يفتن يقع في الشرك والردة. هذا بمعناه الحذر من مخالفة النص. إذا جاء النص على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس للعلماء أن يخالفوا ذلك، ليس لأهل العلم أن يخالفوا نص الرسول صلى الله عليه وسلم ويفتوا الناس بخلافه، بل عليهم يتبعوا ما قاله الرسول وأن يدعوا ما خالفه من أقوال الناس، وإن كان من خالفه عظيما وعالما كبيرا لكنه وصاراه أن يكون تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا خالف النص وجب اطراح قوله ورأيه والأخذ بالنص. وهكذا قال العلماء جميعا، قال الصحابة قال العلماء كلهم يقولون إذا خالف قولنا قول الرسول فالواجب ترك قولنا ترك قولنا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعلمون أن الرسول هو المتبع والمطاع والمشرع المبلغ عن الله، فليس لأحد أن يخالف أمره عليه الصلاة والسلام، بل يجب أن يطاع ويتبع فيما جاء. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال عدي رضي الله عنه فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم في شأن أحبارهم ورهبانهم إنكم تعبدونهم، قال وتلا قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله، قال يا رسول الله نعبدهم. ظن زيد تعدي أن عبادتهم أنها السجود لهم أو الركوع لهم أو نحو ذلك، قال أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرموا ما حله تحرمونه؟ قال بلى، قال فتلك عبادته. فالمعنى أن طاعة العلماء في تحريم الحلال وفي تحليل الحرام واعتقاد ان هذا جائز مع العلم بانه خلاف شرع الله يكون عباده الله، اما اذا قال فعل ذلك جهلا منه ما يكون عباده الله، انما هذا اذا اعتقد ذلك واستحل ذلك فانه يكون عابدا له ويكون كافرا نسال الله العافيه. اما ما يقع من الناس جهلا بغير علم وغير بصيره فيتبع العلماء في شيء يظنه حق ويظنه دينا ولا يعلم انه مخالف لشرع الله هذا ما يكون من هذا الباب ولا يكون عباده لهم، لان الانسان يخطئ ويصيب فليتبع عالما في شيء في فتواه ويأخذ بفتواه يعلم يظن انها صواب او يعتقد انها صواب فلا يدخل في هذا الوعيد، انما هذا الوعيد لمن استحل محارم الله بفتوى زيد او عمرو، هذا هو الذي يدخل في هذا الوعيد ويكون عابدا لمن قلده في ذلك واتبعه في ذلك لانه قدمه على شرع الله وهو يعلم وهو عامد، فلهذا استحق هذا الوعيد نعوذ بالله. وزق الله الجميع التوفيق والهدايه وصلى الله وسلم على نبينا محمد. باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الآيات. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون الآية. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر